بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. اسم السورة اسمها كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يلا هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا بالصدق حين رحم الله نبيه زكريا حين سأله دعاه، لأن الله زكريا دعا الله ولأن الله رحمه واستجاب لدعوته وهب له ولد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني الله ذكر هنا أن الله رحمه. إذ نادى ربه نداء خفيا، دعا الله بنداء خفي يعني بالسر، تريد على الدعاء في السر على الإخلاص في الدعاء أشكال من أحسن الدعاء الجهل. قال ربي حين في دعوته حين دعا ربه زكريا نبي الله زكريا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ربي قال الله قد كبرت قد عظمي ضعيف من أخبر يعني هذا واشتعل الرأس شيبا وشيبا يقدر أبيض كله ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ودعوت لي يا إلهي أن تستجيب لدعوتي وتعطيني مطلبي وترحمني بتعزيتك الإحسان إلي كمل يذهب لي شيء ولم أحمد دعائك ربي شبيه يعني قد عرفت من سنتك وعادتك أنك تلبي مطلبي وتستجيب لدعوتي وترحمني إذا دعوتك فقد أنا قد عودت لي فأعطي تهبني. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. قال وقد خفت الموالي إذا خفت ورثة من بعدي يضيعوا دينك إذا مات يعني باقي أو أولاد العم وورثة ورثة ما معه عيال يشملوا ميراث النبوة يحمل الدين حق حمله. وإني خفت الموالي يعني ورثة ورثة من ورائي يعني حين يموت حال على الدين لا ما هو ليل المال. وكانت امرأتي عاقرة قال وجوني في عادم عبد ولد حبل من لدن كوليا حبل من لدن كوليا يعني وارث ابن يرثني ويرث من آل يعقوب. قال يرثني ويرث العلم اللي تركوا لنا آل يعقوب يعني علم الكتاب والحكمة. واجعله ربي رضيا يعني قالها الله من أهل الرضوان كنت راضين عليهم يعني الصالحين. قال الله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يعني ما قد أحد حمل هذا الاسم من قبل هذا الاسم على اسم جديد ما قد أحد سمناه من قدامه. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. مرجع أنها استنكر يعني تعجب هذا تعجب قال ربي كيف يكون لي غلام وامرأتي عاقرة كيف أسوي يا الله وقدر أن الله في السياب له دعوة لها يتعجل كيف بيصبر كيف أسبب يا ربي وطبيعة الله مع التولد إذا بدي عافر. وكانت مع كيف يمكن كيف أسبب يا الله نحن من التعجب هي من قدرة كيف يسبب يا الله وهو أدى حاضر وقد بلغت من الكبير عتيا بلغت يعني يعني من الكبار إلى الغاية التي قساوها ما عبد فيها أحد يولد فيها. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد حلفت فمن قبل ولم تكن شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين الله على كل شيء قدير ما هو عسير على الله أنه يجعل مراتك تحمل وتولد وقد حلفت فمن قبل ولم تكن شيئا وتحلق لك زكريا من قبل وما بيانت شيء فما بعد انه يحلق. قال رب اجعل لي آية قالها يا الله حب لي آية يعني على محن يقول حبلت مرته يقول حبلت يقول في بطنها ولد. قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية قالها على متى انك ما عاد جهدك تكلم أحد ثلاث ليال بلا عليها تلمح ثلاث ليال تلمح إذا ما عرفت صوتك جاب لحد فزير الدماغ فقديها يجي حامل. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ورجع عنها أصمت ما أستطيع يتكلم مع بلابي يخرج عظمه من المحراب يعني من محل عبادته مع بلابي يحيي إليهم يأشر إليهم يقول لهم يسبحوا الله يسبحوا الله معشية مع بلابي بالوحي يعني بالإشارة مع بلابي يأشر لهم رجع عنها ولد الزكريا مولود اسمه يحيى وكبر وأمر رجع أمره الله إنه قال يا حاخذ الكتاب بقوة يعني التوراة عشان الله بالتوراة التوراة موسى لأنهم كما حطفوا هذا بني إسرائيل بيبعث الله نبي يجب إليها ويحط لها بالتوراة على الأصل حطعف الله قالها بالتوراة قال يا حاخذ الكتاب بقوة يعني نفذ أوامرها بقوة وعمل بها بقوة يعني بحجم وتصميم وجد في غاية دي وبلغها الله بلغها بني إسرائيل ويشرد على التوراة وآتيناه الحكم صبيا أتى الله العلم وعدها صحيح ها؟ الله ما أقدر أحد نبي هو عيسى يعني وحنان من لدنا والزكاة والخيرة فيها يعني هو رحمة من الله حنان يعني رحمة رحمة الزكريا والزكاة يعني هو يعني هو نفس الزكية وطاهرة ما فيها شيء يلطخها بذنوب وآثام لا من تذكر التمرة يعني ما فيها ولا ما صافي ها أيوه ما بشيء مع الخبز ولا الشيطان فيها نصيب وكان زكية كان يعني كانوا أهل التقوى وبرم بوالديه كان بعض أبوه وأمه ولم يكن جبارا عصيا ما هو فاحش متفحش وعصي أهله وذاته وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يعني الله يحيطه بالسلام ومن الشيطان لا يعني ما قلبها الشيطان ولا قلبتها خبائث ولا لا محن ولد ما ويوم يبعث حيا سلام من أحوالها من كل شيء يعني مؤمن خالص في أمن وأمان ولا هو جاي لاحق الخوف من ذنوب ولا معاصي واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب مريم والله النبي اذكر في القرآن مريم إذ انتبذت من أهلها مكان شرقيا يعني راحت من بيوتها مكان شرقي القرية حقتهم وفي مكان وتعبد الله فيه فاتخذت من دونهم حجابا يعني جعل بناء مقصورة مغلق عليها ما حد يدخل صلاها مقصورة يعني بيت محكم مغلق تعبد الله فيه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا أرسل إليها الله جبريل اسمها روح الله جبريل فأرسل الله إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا أتاها في صورة رجل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تبيا يعني إذا لأنها رد عليها يعني صورة متدين الصورة رضية رد عليها قالت إذا تبي أنا أعوذ بالرحمن أسلي إيه الله الرحمن يعني من عنهن يعيدني منه قال إنما أنا رسول ربه لأهب لك غلاما زكيا قال أنا رسول من الله وجالها علامات من رسول الله لله ودرس من رسول الله الله قادر انه يشد ضبنها فيها لكن بل مفاجأة الله يحط عندها خبر غير لي دارية لجلها تستعد للحمل لأنه إذا جالها مفاجأة كبر ضبنها وبل لها ولد ما هي داري بل يكبر في نفسها ومجبت يصلها جبريل ويطمئنها ويقول إن الله راضي عليها وإنها اصطفاها على نساء العالمين لجل تحمل عيسى روح الله هذه هو آخر أنبياء بني إسرائيل وأفضل من أفضل أنبياء بني إسرائيل ويخلقهم من غير أبد ويجعل آية للعالمين لم ينتسها أه؟ وحنا لم ينتسها روح الله لا ما بيحضرها بس ما بيحضرها فقط إلا الله بينفح الروح في كل بطن في كل إنسان كل مرة بينفح الله الروح في بطنها ما بيشب في بطنها المرحة جسم يعني حياة نباتية يعني بين مجلس مثل نمو النبات شجر وكما أراد الله قال الله ثم أنشأ أنه خلقا آخر أرسل الله روح من عنده وبدأ يشتغل ما يرسل ولا ما بلقي هو نمو في بطن الأم مثل نمو النبات نمو نباتي في قلب دورة دموية والأعضاء يعني مثل ما يكبر النبات شجر وكما أراد الله في مرحلة من مراحل حمل المرأة قال الله ثم أنشأ أنه خلق آخر يعني جعل الله خلق ثاني يعني ينفخ فيها الروح الله نفخ في بطنها الروح من عند أحمد المشي خلق فيها الروح بدرته جبريل ما بلا جاي في حب لها بس ما نفخ جبريل فيها ما بلا يعني تصوير يصور لنا رحنا فلا ما بيحل ولا بشي الله بيحل غيره قلت له سبب النفخ ولا بولا حاجة قال الله فنفخنا فيها من روحنا نفخ الله فيها من الروح يعني من الروح الروح اللي ينفخ في بني آدم كل بني آدم يدخل الله فيه من الروح قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بقيا قالت كيف ما يجي لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بقيا يعني ما نجاني قال فلا يزيد على ربك قال هذا خبر من الله على ما قلت ما هو ربك هو علي هين يعني في مترة الله هين ما قصير على الله الله على كل شيء قدير وإذا نجعله آية للناس أراد الله أن يجعل آية للناس إنه يخلق بشر من أب بلا من أم بس بدون أب ويجعله آية للناس ورحمة منا يعني رحمة للبشر هو رحمة هم ولبن إسرائيل وكان أمر مرضية يعني ما قش محرج منه بدو أمر بالدورة الله وقدره يعني هذا أمر مرضي يعني مقدر ما فيه مراجعة يعني يصدر القرار من الله فحملته وجعل يا حملته من في الساعة اللي ما بلو يعني تدري من في الساعة من هذه فحملته فانتبذت به مكانا قصيا حملته وراحت مكان قصي من الناس لا تسلم شغلة الناس حملت 9 أشهر الله ويشغلوا هذا هربت من شغلة الناس بعيد فأجل أهل المحافظ إلى جذع النخلة يعني حين جت وقت الولادة يعني عند جذع النخلة حصل حين الولادة ساعة الولادة عند جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يعني إذا قرأت لحبا يقول بني إسرائيل يعني قال يقول يعني قالت قد أمنها يقول خبر لها لا يعني أشغلة الناس الأذان قل لها قد ركبت على الله لأنها يعني عند هلاكة بالله وعندها إيمان قوي الحمل طبيعي الحمل طبيعي والله ها؟ أي واحد المؤمن لا تمنى مو سهلة ما بلغ في ذاك الحديث لا يتمنى أن أحد يكون الموت يضر للنزلة لقي الضر جاء عليه مصيبة وقالها يتمنى الموت مصيبة يعني إنه ما رضى بالقضاء ما رضى الله إنه ما رضى الموت ولا يشتي يموت يعني ولا تواجه لك الأجبات واجه نبالي يجي عليها لا يعني ما بدها انها تحمل ذيك الاحمال وتواجه ذيك المواجهه يتكلموا عليها الضغط ما بدها تسمع ذاك الكلام ولما الوجع وخذ الاباحه ما تصبر وكنت نسير من سياء يقول نسيوني فناداها من تحتها الا تحزني ابنها عندي حين ولدت وناس قالوا له جبريل قد ناداها اهو عيسى قال اهدئي ولا تحزني وبالغ قد جعل ربك تحت جسديا نعم يعني ما تطهري منه وتشرب وهزي إليك بيد النحلة تساقط عليك رطبا جديا يعني اشربي من الله السري السري النعم الصغير وكلي من ثمارا يا قال يا حبيب يا قال لها أدينا جاها من تحت عندي نهي بريه قال فكلي واشربي تأكل من السريع عندنا الضب وتشرب من النهر الصغير دي نبع من عند الجيلانها كده نحيكم نحيسة وده بقى جاد لهم كيف بتشير؟ هو ما جبريل ولا عيسى ذي جابها؟ إذا قال إني عبد الله هم بهالروايات الناس قالوا جبريل وناس ابنها الحين قال من تحت هذا الحام ابنها فكل يوم شربي وقد يعينه يعني وهد يهدعي ومستريح ونسمين لا تفكري في شغلة الناس ما على شيء فإما ترى إنني بشري أحدا إذا جاء يارك حدنا بشر وجاء صلاة وجادوش فقولي إني نظرت للرحمن صوما يعني أنا قلنا الله إني بسكت ما أتكلم أحد فرضوا كلمة اليوم إنسية ما عندي أقلها لأحد جاء الصوم عندهم سكت ها؟ هذه النحلة السبب للآكل الله سبب تبقى لابد من سبب لأنها تنظر للرحمن صوم لا يلعب في شرائعهم أنه يسكت عبادة انت بس واحد ينظر يسكت عن الكلام عن الكلام ما يجابه كلام عن كلام عن كلام منه لما الرحمن صوم ما يمكن لحاجة فأتت به يومها تحمله وبين الأمر من جبل قال روحي صلاة بني إسرائيل روح عندي ونشرى بني إسرائيل فأتت به يومها تحمله يعني ومها يعني هم بني إسرائيل قالوا يا مريم ما بلاد الصلاة قالوا يا بعض الله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعني جئت فريا يعني بلد زنا ما هو على ولا يعرف له لا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يعني كيف تسبر إذا فعله ما تسببه من لا من آبائك ولا من أمهاتك أنت ليس منك الحق لا لا لا ما نصر ها؟ من النصر ما هو للأب يا أخت هارون يعني بجي اسمه هو هارون ولا أنت واحد هارون يجي هو معروف إن كان غزل قال هارون أنت أخت هارون ذاك المشهور بالزنا فأشارت إليه يعني ما ربت جواب عليهم بقيت أشارت إلى الغرب يعني مش جواب وبعد جواب عليهم قالوا كيف نكلمهم لأنها صائمة ولا أيوة حين هم قالت ما عادهم جواب عليهم إذا ذلك ما عادهم تكلم بشر فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية كيف نكلمه قال أني عبد الله رجع أن المولود اتحافظ قال أني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت مبارك اينما كنت يعني كثير النفع على الناس وانصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شديدا ما جعل كاسي شديد والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا يعني اقنع بني اسرائيل وبر بوالدتي يعني بعد ها؟ نعم التحديد بدون اب هذا اللي في عيسى بن مريم قال الله هذا هو عيسى بن مريم قول الحد الذي فيه يبترون هذا القول الحد لأن الناس قالوا أنها لا قالوا أنها ابن الله لأنه قدوا أنها أبو أن الله أبوه قد اتحد في ابنه اتحد به وتجسد فيه فصار إله قدوه عبد ولا عبد الشرب ما عبد لا عيسى إن ذاك قد اتحد فيه لأنه قد تروح الله الأب فالابن وتجسد فيه وقدوه وقدو إله العالم وقدو رب السماوات والأرض قال الله عنهم لرب أهل الخطا وأنهم أقلوا في عيسى زيدوا فيها وهذه القول الحق في عيسى لأن عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون بهم مشككين فيه ما كان الله أن يتخذ من ولد يعني ما ينبغي لله عظمته أن يجمع ابن سبحانه يعني هو مقدس عن أن يكون له ابن وجبدوا واحد ويجبدوا تنازل عن الإلهية لو يجبدوا واحد التوالي في نصفات البشر وما نصفات الإله إذا دوا أمره فإنما يقول له كن فيكون يعني ما هو قريس يدرس الله إذا أراد الله أن يخلق بشر من غير أبا يخلق أبدا يقول لك كل مكان يتخلق آدم من غير أب ولا أم وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم قال لهم عيسى قال بني إسرائيل الله ربي وربكم فاعبدوه يعبد الله تعالى يعبدوه هذا صراط مستقيم يعني هذا هو الدين الحق هذا بده كبير ولا عادي ايوه بيقول لهم لانه في وقتها قال اختلف الاحزاب من بينهم اختلفوا فيها وعاد حي عيسى ناس قالوا هو مقلب نزل كذاب وساحر ما هو نبي وناس قالوا انه ابن الله وانه رب قالوا في ناس قالوا فيه اخرجوه عن حدود البشريه والناس يعني حطوه الى يعني أحط درجة في البشر ابن زنا وساحر وكذاب اختلف الأحزاب يعني من بني إسرائيل من بينهم اختلفوا في عيسى. فويل للذين كفروا من محل يوم عظيم. هم كفروا بجمع كلهم. لا دي غلو فيه ولا دي. ما بقي إلا قليل ديهم على. هم قليل من بين اللي اختلفوا بين بني إسرائيل. كل بني إسرائيل اختلفوا ولا بقي بقي بقي بقي على الحق. عن قال من بينهم. إيه عم بقي بقي عم بقي بقي هم معهم. على الحق. فويل للذين كفروا من محل يوم عظيم. لا دي كفروا في عيسى. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يعني إما يوم القيامة بيجدوا يعني ما أشد سماع من الحق ومعرفة من الحق بيجدوا بصرع وسميعين بيدروا كل شيء. ما قلت إني ما رضي يسمعوا الآيات الله وبينات وحدية. خبر لهم عيسى بالآيات ما رضي. وخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات ما هو رب ولا انتبهوا. أما يوم القيامة بيسمعوا ويبصروا. ما بلقى أحد يسمع منهم ولا أبصر منهم. لا يعرفوها لكن في ما عجها ما عجها وقتها. لا لا أسمع بهم يعني ما أسمعهم وما أبصرهم ما يوم القيامة. قب يتعجب من سمعهم الحق وبصرهم وإبصارهم بيدروا ويعرفوا ما لي في الساعة. قب يعرف عيسى يعرف الحق القول الحق في عيسى يوم القيامة. لكن يقولون اليوم في ملايين مبين لكن ما اليوم ما سمع الحق ولا أبصروا هم في ضلال. هم واقعين عن الحق بعيدين عن الحق في ضلال. اليوم يعني في الدنيا. الدنيا أيوة. لما يوم القيامة كبار يضربهم ولكن ما عادهم وقت المعرفة ما عاد نهب لهم معرفتهم واعترافهم بالحق وسمعهم من يوم القيامة. قال الله وأنذرهم يوم الحسرة. قال الله النبي أنذر قريش يوم الحسرة يعني أنذرهم يوم القيامة يوم الحسرة يعني يتحسر الإنسان يتندم على ما فرط في الدنيا وعلى كفره وعلى ذنوبه. اذكر لي الامر يعني اذا انت حاكل شيء معك بشيء ما عاد الساب الله تبارك ولا مراجعه ولا عبد الله. اما جهنم يا الجنه وهم في غفله وهم لا يؤمنون وهم اليوم في غفله هم اليوم في غفله قال وما هم راضين من ولا يصدقون. لكن قال انذرهم يوم الحسره من انذر فقد اعلم. قال الله انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. قال احنا بنرث الارض ونرث من عليها يعني لا يموت الله الناس وترجع لها الارض من في يد الشمس ولا عاجل في الدنيا وبيرجعوا الى الله لحساب الجزاء. واذكر في الكتاب ابراهيم اذكر في القران قصه ابراهيم عليه السلام يعني اذكره يعني لجل اشهر يعني عاد من ثواب إبراهيم يعني من الجلال إبراهيم إن الله يشهر ذكره في الأمة في آخر الأمم يذكر في القرآن ويشهر اسمه ويذكره بصفاته وبثناء الله عليه. هذا من ثواب الله لإبراهيم فعاد من الثواب من الجزاء إن الله جعل إبراهيم جزاء في الدنيا أنه يشهر أمره ذكره يذكره أمة محمد. وذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا كان صديق يعني كثير التصديق لله ونبيا من أنبياء الله اختار مصطفى. قال لأبيه وبيوعظ أبوه أبوه كان من عباد الرحمن. قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ليش بتعبد شيء ما يسمع ولا يبصر ولا هو نافع لك منفعة ولا هو جاء لك مصلحة ولا منفعة ولا يدفع عنك وقت أي شيء ما هناك لك أي إنفاع. لا هو أبو القرآن قال لأبيه الأزرق أحبه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم من الله أوحى إلي بالنبوة جاءني شيء ناج واصل عندك من العلم فاتبعني أهدك صراطا سويا يعني استمع علي واتبعني تبع الحب حين تسمعه مني هو بيحب اللي بيحبه هو بي يا ربي أهدك صراطا سويا أبقى بحب لك بالدين الحب الصدق. يا أبت لا تعبد الشيطان أن الله أطيع الشيطان السميع الوساوسة إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الشيطان عاصي لله للرحمن لا تتبعه. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. عن قد خايف عليك أمين ذل دخس خطر الله العذاب في الدنيا يخلي في الدنيا ويبدأ من أنصار الشباب ما عاد نافقه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ قال وليه قلت كالها الآلهتي يا إبراهيم ونافر عنها مع تشتيها ما لعبت عبد الأخنى المعنى لإن لم تنتهي الأرض منك يا رب تفقط لها إبراهيم من عداوة الأصنام ومن تنتهي عن دينك وعن دعوتك لها الباطلة الأرض منك وهجرني المنية ولعت جاربني ولعت يصلا يا ذهب قويل لعب يعني هذا مني وحلق مني خلاك بيني وبينك ولعت يصلا يا ولعت جاربني ثاني ذهب قويل قال سلام عليك يعني ما عليك شيء يعني أمنها يعني ربي لها قد يمين سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحمدنا يقول من السلام على غير المؤمن أيوة السلام يعني الأمن لك الأمن والسلامة مني ولا هو لحق مني ما يبقرك ولا ما يخشيك ولا هو لحق مني أي أدى ولا ضرر يعني سلام عليك مني ما هو لا أحد شيء مني أي أدى ولا أي ضرر غير السلامة والأمن والسلامة سأستغفر لك ربي قال أسأل الله أنه يغفر لك من بحمي يعني مش شفكتها على أبوها إنه كان بي حفيا يعني إن الله يعني هو رحيم إبراهيم يستجيب له دعوته يلبي مطلبه إذا معاه وطلبه بيجيبه وأعتزلكم قال إبراهيم وأنا أعتزلكم وما تدعون من دون الله قال أعتزلكم وأعتزل أصنامكم وأدعو ربي أتوجه وجهي إلى الله وأكون أدعي الله وحده وأعبده وحده عسى أن لا أكون بدعاء ربي شديا قال عسى ربي ما هو مشكلة حين يدعيه إنه بال يرحمني ويدخلني في رحمته من أغلق حالك إلى دعوة الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وجاء اعتزلهم وراح الشام لأن أبوه وبعث الله صلاه البابل في العراق وجاء اعتزلهم حينما رضيوا له قال الله يهاجر إلى بلاد الشام القدس القدس بعدها بعد ما بلها نجاب طرف من القصة محاورته مع أبو فقر نجاب يعني حين راح على الأصنام وكسرها وحين حرقوه ما نجاب القصة بلجاب محاورته مع أبو هنا في القصة فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله حين اعتزلهم اعتزل أصنامهم وذهب إلى أرض الشام وهبنا له إسحاق ويعبد وجعلها الله نبيه إسحاق ابن إسحاق نبي من أنبياء الله ويعبد ابن ابنه وهو نبي وكل أن جعل نبيا إسحاق ويعقوب ها؟ يعقوب ابن ابنه يعقوب ابن إسحاق لا ما هو الذبيح الذبيح إسماعيل إسماعيل ما دعت في الشام وإسحاق ويعقوب في الشام أنبياء هناك بني إسرائيل وما إسماعيل أمرها الله من يجيبها وهم هم حاليا في مكة ما بفيها شيء ولا بيوت ولا بفيها كعبة ولا بفيها شيء قال حطهم عندك وقت بيأرجع الشام حطهم لا بيت ولا ماء ولا زر ولا جيران ولا بلا كفرة وادي هنا كفرة ما حولها الحياة ولا حولهم وشولها بهم ولا شيء قال له حطهم عندك وقت مالك حاليا وقت بس روح لك بيجي زايرهم في السنة أو في السنتين بيجي حج إبراهيم يطوف عليهم. وجاء حكمة من فرق الله قال الله أحليهم الله قال له بايعوهم. قال إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن يعني قد إبراهيم مغمور ومن بينهم يعني قد ما لا نحزن. قال الله داري وفي قلبي من الهم والحزن الله يعبدني هنا وما رأيك. اختبار. الله لا تنسى. وجعلنا لهم رحمتنا وجعلنا لهم سجن عليا قال الله ووهبنا لهم رحمتنا يعني قال الله وهب لإسحاق ويعقوب ورجع وهب الله لإسحاق ويعقوب ذرية أنبياء ذرية أنبياء بني إسرائيل من ذرية في عقوب ما ذرية أنبياء زكريا ويحيى وسليمان وداود وموسى وهارون وكان ويوسف أنبياء بني إسرائيل يعني هم مئات الأنبياء مئات الأنبياء كلهم على يعقوب ووهبنا لهم رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال الله وجعلنا لهم ذكر حسن لسان صدق عليا، يعني ذكر حسن في الناس، يعني ما بتذكرهم كل من جت أمه جاءهم مذكورين فيها، مشهور ذكرهم مشهور ذكرهم، يعني لسان صدق يعني ذكر حسن عالي، يعني في الدنيا عالي فوق كل ذكر. وذكروا في الكتاب موسى، يعني الله وذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، يعني ما كان مع الشيطان فيها نصيب ولا المعاصي ولا للدنيا، كلها مبلغ لله خالص، وكان رسول النبي من رسول الله وأنبياء ومستخدم وناديناه من جانب الطور الأيمن وتقربناه نجيا. وذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، وناديناه، قال الله نحن نادينا موسى من جانب الطور الأيمن الجبل، الجبل اسمه الطور، بها الطور الأيمن والطور الأيسر، ولا قبل طور واحد من جانبها الأيمن، من جانب الطور الأيمن، من الجانب الأيمن قبل طور واحد، ولا هم زينها بواحد يعني محتمل بها طور يعني جبل. يوم كان راجع وهو هم مرته وضايا من عنده شعيب وودى ما عليه فعد، لم يجي عليه عمد انه يرعى 8 سنين وهو يزويه بنته، كمل العقد وراح به مرته والغنم، بيدور بيدور لهم البلاد ولا ما نية انه يروح مصر، في سينا بيدور في طرف سينا في سينا عليه بيدور حول عنده، ما قد ما يشتي يروح مصر، ها؟ جاهو مهر ايوه شاف عليه من يرعى له 8 سنين ولا 10 إذا بده يجي تنتهي 10 ها؟ ما بلا ثمن، وقال ما بلا ثمن، كان 18 ثمن عندك، يعني ما بلا اختيارك إذا بده يوفيها 10 وصاروا ورجعنا جعل الله من جانب الطور، جاءوا ربع في الطريق موسى، مع الدرهين الطريق، لأنها مظلمة وبارجة، مو بتغوي الطريق، وبارجة جديدة، ورجع لأغانا وقال هذا الصلاة لك يخبر لها في الطريق وهذه المرة تشيد إيجيلها جدوها من النار إذا فيها تفتا روح الله المرة هذه نادي بسمع الصوت خلق الله الصوت منه عند أم الله وناديناهم من جانب الطول الأيمن وقربناهم نجية يعني ناجي الله يعني إيجادة يعني هو هذه الفضيلة اختصها موسى عليه السلام من دون الأنبياء إنه يسمع كلام الله مباشرة يعني قربها للمناجاة قربها للمناجاة يعني مزيد مباشرة يعني بدون أصل الملك بدون أصل الملك من الشجر هاي من الشجر من الملك خلق الله الصوت لا الله محبي له ولا بي وحساب لي قرب الله بعد قربها يعني يسمع صوته يسمع صوته خلق الله الصوت كلام الله احنا بنخلق معنى آلة لسان الله بيقول كلام غير آلة غير آلة خلق كلام في الهواء يسمع موسى يعني جعلها أدرف يعني هنا في الشجرة بدل الملك ايوه يسمع من هنا من عند الجبل تعال هنا ياهم وتسمع كلام الله يعني هو بيجيب جبريل الى نفسها يسمع كلام الله الله يسمع كلام الله مباشرة ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا يعني أيدها الله وشد أزره بحوث هارون بعث الله نبي لي عالمه في تبليغ دعوة إلى فرعون واستنقاذ بني إسرائيل واذكر في كتاب إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم أخو إسحاق إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي يمكن كان كتاب لكن أنه إذا ألبم كتابه معاد ونبوة جاءه في مكة في ابن قريش عادم على دين إبراهيم ودين إسماعيل قال ما هو كذب حبيت يروحوا وبيروحوا ويحجوا ويقعدوا في منى أذهب بعد إبراهيم لكن يتغير الدين الحق بيطوفوا على البيت عراه والبلاد يصفروا ويصفروا وعند الكعبة وفوقها وداخلها وحالها 360 صنم يذبحوا لها 360 صنم والشرحهم وقت الحج أخروه خبي النسي يجي أخروه يقولهم ما للسنة لا شهر الحج بان أخره ما هو ما فينا معنى حروبات معنى ويعني ما عدم الدين الأول ما عدم شيء وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة اسمع نبي الله اسمع عليه وكان عند ربه مرضية مقصود هنا أهله الذرية ولا لا أهله وبلو كل الناس قومه وكان عند ربه مرضية أو راضي عنه راضي عن أعماله ما بيعمل ما يسخط الله كل ما بيعمل إلا في ما فيه رضوان لله واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا أما إدريس هو قديم علم قبل نوح إدريس إدريس من قبل نوح من قبل نوح وش السبب يأتي بأنها خاصة هنا أنها يعبر أهل بالصلاة عن نبي ألا ما أقوله بل كان زيادة عناية يعني زيادة بزيادة بيكثر يعني الصلاة والزكاة يعني يجدد عليهم جو وما يجي كل الله كل النبي يأمر أهل بالصلاة هنا لا يجي للنبي يهجروا أهل مكة وضع عنده يعني وش كان أبوهم إذا بدهم إسلام إذا يدعهم ذلك إنهم يبتدوا أبوهم يحيى سنة أبوهم يأمر بالصلاة والزكاة ويعاون النبي يقبلوا وذكر في كتاب إدريس أنه كان صديق النبي ورفع عنه مكان عليا بعضهم قال أنه رفع الله إلى السماء لكن ما هو رفع الله مكان عليا يعني رفع عنه كده وشاء أمر بين الأنبياء يعني هنا إدريس عظيمة عند الأنبياء وكل أهل الأديان يرفعون ذكر إدريس يعني يذكره ما عبد شيء راحوا الدراري كلهم عبد إلى نوح وذريته وهو قبل نوح إذا أهل الذرية ناتو عبد من الطوفان ولا من المؤمنين اليوم بسبيل معه هو لا إنه ما عبد ما بلا ذرية ما حنا ما معنا ما عبد إلا نوح وعياله ما كل سكان أطراف الأرضية إن بشر الله بلا ذرية أولادنا الأول أهل الموقع عددهم لكن محمد ذكر المكان مكان عالي يعني جعله مكانه عالية يعني كل الأنبياء يذكره يكتبهم ويشهروا أمره ويذكره يعني إذا منزله كل نبي يذكره يذكره في دينه عندنا هنا مذكره في القرآن لكن الله في القرآن وشهر أمره ورفع نزلته في القرآن هذا كل نبي يرفع نزلته ويذكره ويثني عليه ثناء حسن كل نبي وكل أمة قال الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إذا أنعم الله عليهم من النبيين يعني أصطفاهم لرسالته من ذرية آدم يعني بعضهم من ذرية آدم وبعضهم من حملنا من ذرية من حملنا مع نوح وبعضهم من ذرية إبراهيم وإسرائيل بعضهم من ذرية إبراهيم بعضهم من ذرية إسرائيل إسرائيل هو يعقوب ومن من هدينا واجتبينا ومن ذرى لهداهم الله واجتباهم واختارهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن حطوا سجد مو بكية ذول الأنبياء إذا تليت عليهم آيات الله وبيناته يخبروا على وجههم في الأرض سجدوا لله وكما خشية الله وتعظيمهم لله فخلف من بعدهم خلف يجي من بعدهم ناس من ذراريهم ومن الأمم فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لا تلقى العذاب بعد رحمه الله بذنوبهم قام القيامة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ولو قد أضع الصلاة واتبع الشهوات ورجع تابوا فالله لا يتوب عليهم الله إلا تابوا وآمنوا وعملوا الأعمال الصالحة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ما الله من نقصهم من شيء من وجوههم بدأوا أهل مكان وسجن إذا بدهم أهل مكة بأخبرتهم ويتوبوا الله عليهم وبني إسرائيل وهم دي وهم أضع الصلاة واتبعوا الشهوات إلا إلا تابوا ويتوب الله عليهم. أي ناس محمد في جهنم؟ ها؟ بين وادي في جهنم. يعني بسوي يعني عذاب. عذاب. لكن بيقولوا قضية فصيل إذا شربوا رجع مات. ابن الناقة ولا ابن النعجة. يقول له عليه فصل يعني بيشرب بهم ما في شيء يقول له عليه فصل يعني جعله ما ما يقتله هل إذا انفصل من أمها ما انفصل لا لا مدر مبلغ بيقول له عليه فصل يعني بيشرب يعجى وهو ويعجى موت من الحمد يدخل في شقه الغد يعني عدد إلا من تابع أمن وعمل صالحا فغيرك يدخلون الجنة ولا يقومون شيئا. جنة عدن يعني هي جنة إقامة يجب أقيم الناس أهل الجنة فيها ما عاد مراحلين عنها. ما هي جنة بلعة مثل الدنيا هي دار بلعة بلد يسرح فيها فترة ويجع يصير منها. أما ذلك لا جنة إقامة جنة عدن يعني جنة إقامة التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدهم أثيم التي وعد الله عباده وهي غايبة عنهم ما تروها وآمنوا بها قبل ما يروها ما حين ما الإيمان حين روها واحد ما عدهم يقول يوم القيامة إنه كان وعدهم آتيا لا بد ما يوفي بعدها وعدها آتي لا بد ما يجيب ما يوفي بعدها بيدخل المجنة لا يسمعون فيها لغوا هم سامعين فيها باطل كذب وشتم عبشي أهل الشتم والكذب كتب أحمد الله وقلق على الجنة سجن أبد لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما نجل أمن وأمامي سلام ما حد ينكب حاضر حد ولا ينقص عليها راحتها ولا يقلق في معيشتها ولا ينقص عليها لغة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أهل الجنة تقضي عليها مطروح الصبح والعشي الصبح يعني من الصبح ما تكبر هذا الصبح والعشي من الظهر ما وخلي ثاني يوم هو عشي يعني جميع الوقت تقضي عليهم نعيم الجنة لا ما بلا نهار لا نهار تقضي مع بشي مثل الدنيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان ثقيا الله جعل الجنة هذا جعل ورثتها أدي يرثوها أهل التقوى أهل تقوى الله دي بيخاف الله من التقوى ما بيقعوا في المعاصي ولا بيخافوا هذا الجنة يجعلها الله الجنة هي ثميرة هي لها ذلك وما نحن إلا بأمر ربك لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لجبريل قال أشتري ما كنت تنزل بتبطي علي ليش ما عبدت فيه قال جبريل قال ما نحن نزل إلا بأمر ربك ما بننزل صلاة إلا دعم الله يعني ما هو تحت أيدي وإحنا نجي صلاة وحين ما ودنا وما نحن نزل إلا بأمر ربك فقط ما بننزل إلا بأمر أمر الله له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك الله مالك أمرنا ما كل شيء صبر يعني ما نقدم ولا نقفل ولا نملك مثل الله نسبلها لا قدر من الله احنا لله ما في يعني ما معنى أي تفوير من الله نسبل ولا ما بلا احنا مملوكين لله عبيد مأمورين فقط لا له ما بين أيدينا يعني المستقبل الأمور مستقبلة هي لله كل المستقبلنا هو لله الحاضر والاستقبال هو لله ما جهل ما استطف فالمستقبل لا فالحاضر وما حفظنا ما في مضى وما بين ذلك ما يعبد الوسط لما بين الماضي والحاضر والمستقبل وما كان ربك نسيا وربك ما بينسى انه يعني وقت المصلحة وقت الحاجة بيرسلنا ما هو ناسي إذا بحاجة ولا بمصلحة تقتضي أن يرسلنا هو بيرسلنا ما هو ناسي لها ما هو ناسي لك يا محمد وقت حاجة داعية رب السماوات والأرض وما بينهما قالوا الملائكة قال جبريل للنبي قال ما نزل إلا بأمر ربك يعني ما هو تحت إرادتنا النزول إليك يا محمد ما هو تحت إرادتنا نبغى الأمر الله بس وما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض القرآن قال جبريل ويتلها بالقرآن رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده يعني فاستجب على عبادة الله والدعوة إليه وإلى دينه وفي على من عليه يا محمد واصطبر لعبادته يعني وتصبر وزيد صبرك لعبادة الله هو أهل العبادة هو رب السماوات والأرض هل تعلم له سمية؟ هل تعلم الله ماتل؟ ما معها الله ماتل ما بلا بيدعوها الزر مختان الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها آلهة ما هي ماتلها لله ما مع الله سمية يعني مثل لا لله مثل ولا تقولون هذا لا تقولون. ويقول الإنسان أئذا ما متهم لسوف أخرج حيا. الإنسان يعني كافر مشرك يعني بيستنكر قال كيف من الحين أموت أرجع أخرج من الأرض حي يحيي الله مع الموت يعني مكذبين للبعث. قال الله أو يذكر الإنسان أن حلبناه من قبل ولم يكن شيئا يعني وش ما ذكر لم يقيس أول الأمر يعني يقيس آخر الأمر على أوله من قدر على من يحييه على الخلق أولا من قبل ولم يكن شيئا إنه قادر على الإعادة. ليش استنكروا؟ ما هو بعيد في قدرة الله إن الله يحيي الإنسان بعد موته يتخلقها أول شيء ما جاءه شيء وجعل الله فوربك نحشر منهم دون المكذبين فوربك محمد نحشر منهم يعني وشيهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم الجهية بأعشرهم الله يمرجها مهل الحساب ويحضرهم حول جهنم جثيا على أركبهم بشدة الهوى يجثوا عن جهنم يطالبون ثم لننزعن ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيا من كل فرقة من المشركين المكذبين لا أخذ كبار كبار بهم أشد على الرحمن عداوه محاربة للدين وصلت عن سبيل الله يأخذهم يعني بيعبدهم يعني أسئلة زيادة على غيرهم يضاعفهم العذاب اللي الحين أضلوا الناس كفروا واستهزوا وأضلوا غيرهم أظهر معهم غيرهم الضلال. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا والله إحنا أعلم بأهل النار بالذين هم أولى بجهنم بالصلي فيها يعني بالحليف فيها والله دائما بالدم كذبين ما عاد سابق أطرس على الله يوم القيامة ويجي له يعني يكذب ويقول إنه نهيد ويدخل يضيع بين المؤمنين لا وإن منكم إلا واردها أيها المشركون الإنسان بادي أنك ربعث ما يشكي الناس كلهم بيرون جهنم وإن منكم أيها المكذبون بل بعث إلا واردها بيت ولد جهنم كان على ربك حتما مرضيا يعني وعد في الله لا بد ما يقع هذا حتم يعني ضروري واجب قضاه الله بالترح لا يخلف لا بد ما يقع جعل الله ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا قال الله أما المتقين الذين اتقوا الله فبينجيهم ما مهم دخلهم النار ولا بحضر لهم حول جهنم بيغوا حول الجنة من عامل في الجنة ويحبين ضرب ذلك في جهنم جثاء فيها معذبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قريش إذا تتلى عليهم النبي آيات الله البينات الواضحة قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا قالوا هل وين اشتلت احنا أولتم يعني شوفوا وين اكثر أطول احنا مشركين احنا قريش أولتم يا محمد من هو ذي وين أحسن نادينا أو ناديهم نادي المشركين نادي النبي وين مقامنا في مكة أحسن أولتم ها المسلمين والنبي مقامهم مقام ضعيف ولا يعني أهل وهذا ضعف وهل قل له ودولا كان يعني عظمه كبار وغيره يعني مقامهم مقام كبير في مكان هم وجاهة في الدنيا ولهم كلمة ولهم سطوة ومعهم تروات طائرة وسيارات واسعة معهم نوادي بتزين بل مزينه بل متاخرة بالسيارة عشرة فلا مناظر رحمة قال هذا نشكر شوفوا في الدنيا هذا نشكر هذا وجه هذا يعني هذا اللي نشكر منهم يا قالوا في الدنيا تعالوا نبعونا هو ما نشكر أنتوا أعنا أحنا أبويا الله منهم علينا وإحنا أنا وجيها هم أبويا وإنتوا أعنا مثلا ليش أنت وجيها بحنا نفسه نحن نحتاج منه يقيسها على الدنيا هو نشكر إحنا أعنا يعني انظروا بعيونا متعينوا في الدنيا يا قال الله وكم أهلكنا قبلهم من قبل كم أهلكنا قبلهم من أمنا لم تجدين هم أحسن أثاثا ورئيا هم أحسن منهم أثاث يعني متاع في الدنيا ورئيا مناظرهم أحسن أحسن مناظرهم يا ذرة لا هذا نعم هكذا نعم قبلهم حين كذبوا بالأنبياء فانتوا من جوا بأعذبهم الله مثل ما عذب دولك أذهب عادهم أحسن أثاث منكم يعني متاع في الدنيا مع متاع وثروات ورئيا يعني مناظرهم عادهم أحسن من مناظركم فلا في الدنيا جارت تبدو عيون الناس كل من كان في الضلالة فلم يجد له الرحمن مدا ومنهم أحمد ومنهم جبارة، فالله يقول لا يزيد في الدنيا لا يزيد متاع دينه ويتلف الأمر وياهه وما هو مزداد بها لها الله حمدها الله في العمر ما بقى يزداد بها عذر لا يزيد يحبك ويزيد يستهزي وخلق منها يكسر لها دمه ويستوجب عذاب أكثر الحمد لله عدو فضل في الدنيا ما بقى يزداد الله كل ما أمدهم الله في أعمارهم وزادهم في أرزادهم وفي كرواتهم وفي أموالهم وأولادهم ما بقى يزدادوا طولاً في الأرض وتكبر واستهزاء وكلفهم بكثر ذنوبهم معاصيهم واستحقوا على بعضهم فلا يزالوا في الاستكثار من الذنوب لما يوم القيامة حتى إذا رأوا ما يعدون لما يروا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة لما ينزلوا عليهم عذاب ولا في الساعة فسيعلمون من هو شر المكان والضعف من ذا وهناك لا يدرى من هذه الأذيكان غنشتها الأكثر غير أحسن هم هو المؤمنين لا يدرى ما لك السواء إن جاءوا المؤمنين أشكال منهم النبي وأصحابه ويزيد الله الذين احتدوا هدى أما المؤمنين ولو كان زيهم في الدنيا زي يعني في عين الناس حليل وحالتهم مقامهم ضعيف ولا لهم وجهة في الدنيا ولا مقامهم ما لهم ثقل ولا معهم كان قوي لكن لا المؤمنين بيزداد هدى والباليات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله بالأعمال الصالحة اللي يكتسبها المؤمنين هي أفضل من ما بنضاف الأيدي الكفار والمشركين من متاع الدنيا وزينتها والوجاهة والسلطان هي أفضل لها الأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير مردا عاقبة تشكل وخير في العاقبة فوابها أفضل وفالعقبتها عدى أفضل قال أهبالي عقبة من النار والعقبة من الجنة أفرأيت الذي كفر بآياتنا رجال لأوتين مالا وولدا هذا قال الوليد بن المغيرة يعني قال إن الله عبايها بها مال يضم 17 ولد وغني من تجارة الأشكارها عاد باقي لها ما الله باقي لها أولاد أبو خالد بن الوليد أي أبو خالد بن الوليد الله نبيها يعني ما سمعت أنت قالت هذا الكافر الذي قال كذا وكذا يعني ما عجب ما قالت هذا يعني يتألع على الله يعني بيحرف عن الله بيزيده أطلع على الغيبة يعني هو يعني أطلع على ما في علم الله من أطلع على علم الغيب ودرى أن الله بيها به أم اتخذ عند الرحمن عهدا أو معه عهد من الله أن يزيد هذا مال الأولاد مكتوب من الله عهد له كلا يعني إنها ما قالت كذا ولا عهد الله مبلا لا زيد في ماله ولا زيد في أولاده سنكتب ما يقول كلام هذا من جانزي حاليه ونمد له من عذاب مدة يعني بيزيد في العذاب زيادة على غيره من كان خبيث كان يعني كان حكيم قريش بيرجعوا إلى في تفاعل والتدبير والمشورة ضد النبي ويحب لهم كيف يقولون كيف يسبلون يا الله احنا بنمد لهم على مد يعني احنا بنزيد زيادة في عذاب زيادة على غيره ونريده ما يقول ويأتينا فردا واحنا بنسلب عنها المال ولد بنرثها احنا هو بيموت ويروح والمال ولد احنا اللي بنسلم الله كده يرثها المال ولد ويأتينا فردا بيأتي يوم القيامة لا معلم ولا ولد لأن الله وحده وجعل الله اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة قبل كانهم اتخذوا لهم آلهة يعبدوها من دون الله لجل يعتزوا بهم ليكون لهم عزة لجل يهم ينصرهم الآلهة هذا أصلا تنصرهم كلا يعني ما هي لهم عز ما هي لا حجي في الدنيا ولا هي نافع لهم أي نفع لا تنفعوا أطول سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ردا قال يوم القيامة بارجع يكفرون عبادتهم هذا المعبودين الأصنام يعني ما هم بيعبدوا الحجار بناء على أنها صور على الملائكة يقولون أنهم بنات الله الملائكة بارجع يكفروا بعبادتهم ما كنتم تعبدون نحن لا كنتم بتطيعوا الشيطان ويكونون عليهم ردا الملائكة بارجع يكفروا ردا على قريش يشهدوا عليهم أنهم كافرين وأنهم قال الله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا أرسل الله الشياطين على الكافرين، يعني إن خلى بينهم وبين الشياطين، خلى بينهم، ما أمر الله الشياطين، قال هاروحوا أيها الشياطين على الكافرين، يعني أقوهم، ادخلوهم في أودية المهالك وادخلوهم في الضلال وزيدهم كفر. ما بي حين كفروا بالله ما عدى عن الله أرضاهم ولا يحفظهم من الشياطين، خلى بينهم وبين الشياطين، هو الشياطين اللي على عبثهم تسبهم إلى المعاصي وتتخذهم المقاري وتبلهم عن الطريق وتبعدهم عن الهدى، ثلاث عجل عليهم إنما نعد لهم عدا، قال ثلاث عجل عليهم يا محمد يا الله هذا العذاب، قال الله إنما نعد لهم عدا، يعني ما هلا بنعد حتى أنفاسهم، نعم أنفاس محدودة ورجع ناخذهم من نجح عدده أخذنا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، المتقين بيحشرهم الله يدخلنا لنا وفد، يعني هم راكبين معظمين التعلم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وجاء أما المجرمين بيسوقهم مثل ما يسوق الحيوان مثل يسوق الغنم ويسوقهم يشربوا نوب، لا يملكون الشفاعة، ما يعني ما عبد حد باش تعلم، ما عبد خرجهم من الله، ما عبد حد نافع لهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من جاء معه وعد من الله بشفاعة باش تعلم المؤمنين. وقال اتخذ الرحمن ولدا، بيقولوا المشركين والنصارى أنهم مشركين، مش في دراج كان بيقولوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. لقد جئتم شيئا إدا، يعني لقد قلتم مقولة عظيمة، عظيمة منكر، منكر عظيم، يعني هذا مختان افتراء على الله، إن الله ولد، هذا يعني ذنب عظيم. تكاد السماوات يتفطرن منهم، يعني من فحشهم نكارته، تكاد السماوات الناس تفطر من هذا القول، وتنشق الأرض، تكاد الأرض أنها تشقق، وتخطر الجبال هدا، يعني من أوشك أنها تخفض السماوات والأرض والجبال، لأن هذا مدارها الباطلة. أن دعوا للرحمن ولدا، ليه أن دعوا قالوا مع الرحمن ولدا؟ لأنهم حطوا عن منزلة الإلهية إلى منزلة المخلوقات، من التوازن من صفة البشر، من صفة الخالق. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني ما هي لا يذهب صفات الله بجلال الله، هي لا يذهب بالبشر بالحيوانات المخلوقة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ما بشي بينهم بحالة، بينهم بحالة وغيرهم بحالة، كلهم عباء أشياء الرحمن عبيد. لقد أحصاهم وعدهم عدا البشر، قد أحصاهم الله في علمه وعدهم عدا، وذلك هم واحد واحد وكل واحد أمامه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل الناس باقي كل واحد إلا واحد يوم القيامة، كل الناس جمعة، كلهم مبادعتهم الله لهم، ما بيحمل الحيوانات ما هي مكلفة، ما هو لحق لها أهوال ولا فجايع. إبراهيم قال عدا يشتي من البشر ممالك، وكل الله ربها السماوات والأرض ما بينهما، قبل أنها ما بيقولوا إن الحيوانات إنها عبيد مملوكة، الجن ما هي مكلفة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هي كانت طاقة الأرض على النبي وأصحابه، الناس كارهين جمعهم مشركين وما بلهم يعذب الأصحاب أصحاب النبي، يجعل عليهم الله وعد، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، لا يجعلهم الله ودا في محبة الناس، يجرى فيما بعدهم ما يحل من مصدرهم في أول الإسلام، فإنما يسترناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، قال الله يسترنا القرآن بلسانه وأنزلناه عليه وجعلناه مسترة به على الناس لأن تبشر به المتقين، تبشر المتقين بالخير وبالثواب وبلسان من الله، وتنذر به قوما لدا، وتنذر به قوم لدا ذلك القريش والمشركين، هم قوم أيضا من أدى الإسلام، ما بقول بل ولا يقول لذلك خلصان ما يبغى يسمع ويجاهد والبيمار ولا يبغى يقبلهم. وكم أهلكنا قبلهم من قبل؟ كم من أمهات اللي أهلكناها قبلهم حين كذبوا؟ هل تحس منهم من أحد؟ حب تجد أحد حسان ما عدوها على وجه الأرض ذلك الأمم؟ قد أبد أو تسمعوا لهم ركزة؟ ولا بتسمع لهم ركزة يعني صوت خفيف ولا دعسة أحس يعني أدرس يعني حين سبع دعسة واحد بيصير هم علهم حس على وجه الأرض لا دعسة ولا صوت ولا أحد والعلم بوض تموت يعني تموت وقوم عاد قوم النبي فوض قوم صالح وقوم الله علهم بيت بتقدرهم الله.